والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. الآيتين هنا يقول جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. سبب نزول هذه الآية فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن وفدا من نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فعلم بذلك أحبار اليهود فجاءوا إليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رافع ابن حريملة من أحبار اليهود ليست النصارى على شيء وكفر بعيسى عليه السلام وكفر بالإنجيل فقال فريق من النصارى ليست اليهود على شيء لستم على دين ولا على ملة صحيحة فكفروا بموسى عليه السلام وكفروا بالتوراة فأنزل الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعني أنهم يعلمون حقيقة كذب قولهم هذا ويعلمون أنهم كفروا بما في كتبهم لأن التوراة ذكر فيها ودعاهم موسى عليه السلام إلى الإيمان بعيسى إذا بعث والإنجيل يأمرهم بالأخذ بما في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام فكتبهم شاهدة على كذبهم وكفرهم بأنبياء الله ومن كفر بنبي من الأنبياء فكأنما كفر بالرسل كلهم وكذب بالأنبياء كلهم لأنهم كلهم كل يدعو إلى الإيمان بالآخرين ويأمر بذلك وقالت اليهود وقالت النصارى قد يقول قائل تقديم اليهود هنا أهون فضلهم على النصارى والنصارى أقرب إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر منهم اتباعا له عليه الصلاة والسلام. وقال: التقديم هنا ليس للفضيلة، وإنما لتقدمهم في الزمن. فاليهود قبل النصارى، أن اليهود الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام وجاء بالتوراة، ثم عيسى بعد ذلك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليسوا على ملة ولا على دين ولا يتبعون رسول، فكفروا بكتابهم وكفروا برسولهم، كفروا بكتاب النصارى وهو الإنجيل، وكفروا برسولهم وهو عيسى. وقالت النصارى مثل مقالتهم، ردوا عليهم مثلهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أنتم أيها اليهود لستم على شيء. وهم فعلا في ذلك الوقت ليسوا على شيء، حال المناظرة، فيعتبر اليهود صدقوا في قولهم عن النصارى، وتعتبر النصارى صدقت في قولها عن اليهود المخاطبين. وإلا فالتوراة حق والإنجيل حق، وهما كتابان أنزلهما الله جل وعلا على موسى وعيسى. والكتب المنزلة التي يجب الإيمان بها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ويجب الإيمان بالثلاثة إجمالا، ويجب الإيمان بالقرآن تفصيلا. وهم يتلون الكتاب، الواو هنا يعبر عنها العلماء رحمهم الله واو الحال، لأن الجملة حالية وهي مكونة من مبتدأ وخبر. وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قيل في هذه أقوال الذين لا يعلمون، قيل هم أمم قبل اليهود والنصارى، وقيل المراد بالذين لا يعلمون الذين لا علم عندهم من اليهود والنصارى، لأن الكلام الأول كان بين الأحبار وأحبار اليهود والنصارى، وهذا ممن لا علم عنده. وقيل المراد بالذين لا يعلمون كفار قريش. كفار قريش قالوا مثل مقالتهم، قالوا محمد ليس على شيء ولا على دين، ولهذا يسمونه الصابع، ومن أسلم يقولون الصبع، يعني خرج عن الأديان كلها. وقيل المراد الكفار مطلقا، كفار العرب جميعا كلهم قالوا مثل مقالة اليهود ومثل مقالة النصارى، يعني كل يدعي لنفسه أنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل. فكفار قريش يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، يقول نحن على ملة إبراهيم ومحمد صبا وخرج عن الدين ومن معه. وكذلك كل كافر من الكفار إن كان من العرب فهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وليسوا كذلك، وإن كانوا من أهل الكتاب فكل يدعي أنه هو ومن معه على دين، ومن سواه ليس على دين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب، هذا الادعاء كل واحد ادعى نحو صاحبه قولا. الله جل وعلا أخبرهم بأنه سيتولى الحكم بينهم تعالى يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. هذا فيه وعد ووعيد، فالمحق يبشر بالخير، الله جل وعلا هو الذي يتولى الحكم، وهو جل وعلا منزه عن الظلم، لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه. ففيه بشارة للمحق بأنك اطمئن، ما دمت على الحق فإنك لن تظلم. وفيها نذارة وتخويف لهؤلاء المبطلين الذين يزعمون، كل يزعم عن خصمه ما يزعم، بينما كتابه بخلاف ذلك، كتابه الذي بأيديهم يذكر عيسى عليه السلام، وكتاب النصارى يذكر موسى ويأمر بالإيمان به. ففيه وعيد لهم بأن الله جل وعلا المطلع على الحقيقة هو الذي يتولى الحكم بينهم، فالله يحكم بينهم متى؟ يوم القيامة. دار الدنيا دار عمل ولا جزاء فيها، لأن الله جل وعلا يعطي فيها البر والفاجر، ويمهل للفاجر والكافر، وقد يمده من الدنيا بما يحب، وهو عند الله مكروه وبغير، لكنه جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم بينهم جل وعلا فيما اختلفوا فيه، يعني كل يدعي لنفسه الخيرية وليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا يحكم لمن هو على الصراط المستقيم بأنه هو المحق، ومن سواه على الباطل. فمن أهل الكتاب أناس محقون، كما قال الله جل وعلا ليسوا سواء، الآية. اقرأ. يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهل نجران كانوا نصارى وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود على النبي، وهو الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة، فتشاوروا فما باهلوا لأنهم خافوا، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. تشاوروا ثم توقفوا وامتنعوا عن المباهلة، لو ويقول النبي لو باهلوا ما أمهل منهم أحد، كلهم هلكوا. لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. وارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يتنابسون فيما بينهم، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.